عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. كان موت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة عظيمة وابتلاء شديدا، ومن خلالها ظهرت شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه كقائد فذ للأمة لا نظير له ولا مثيل. أشرق اليقين في قلبه، وفي ذلك الموقف العصيب ظهرت حكمته، فانحاز بالناس إلى التوحيد حينما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبهذه الكلمات القلائل خرج الناس من ذهولهم وحيرتهم، ورجعوا إلى الفهم الصحيح رجوعا جميلا، وتأكدوا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي اليوم نفسه الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر للهجرة، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التف الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه، وبلغ خبر هذا الاجتماع إلى المهاجرين، فكيف تصرفوا؟ يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، أي الخلافة، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. لما وصل خبر اجتماع الأنصار إلى المهاجرين قالوا لبعضهم: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلق المهاجرون حتى أتوا سقيفة بني ساعدة، فلما جلسوا قليلا تشهد خطيب الأنصار فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا. فبينوا حقيتهم بالخلافة لما لهم من دور في نصرة هذا الدين، وأنهم أكثر عددا من إخوانهم المهاجرين. فلما سكت الرجل أراد عمر أن يتكلم، فقال له أبو بكر: على رسلك. فتكلم أبو بكر بحلم ووقار وبديهة فقال رضي الله عنه: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر أي الخلافة إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم بأحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة بن الجراح. يقول عمر معلقا على هذا الموقف: والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فقال قائل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، فقال عمر: سيفان في غمد واحد إذن لا يصلحان. ثم قال عمر: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعه عمر وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. وفي رواية أحمد: فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فلم يترك شيئا في الأنصار إلا ذكره، وقال: ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش أولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. سبحان الله، بهذه البساطة استطاع المهاجرون والأنصار النظر والبت في أعظم قضية وقفوا عندها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي أعتقد بالنظر في الروايات أنها لم تستغرق إلا ساعة واحدة. إن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة بين الصحابة لا يخرج عن روح ذلك العصر، بل يؤكد حرص الأنصار على مستقبل الدعوة الإسلامية واستعداد الأنصار المستمر للتضحية في سبيل الدعوة. فما أن اطمأنوا على ذلك حتى استجابوا سراعا لبيعة أبي بكر الذي قبل البيعة لهذه الأسباب. أما من خالف ذلك وزعم أن اجتماع السقيفة أدى إلى انشقاق بين المهاجرين والأنصار، فلا شك أنه بذلك أخطأ المنهج العلمي وجانب الدراسة الموضوعية، لأن زعمه هذا مناقض ومخالف مع روح ذلك العصر وآمال وتطلعات الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار، الذين كانت أخوتهم أكبر من تخيلات الذين سطروا الخلاف بينهم في رواياتهم المكذوبة. وإلا فكيف قبل الأنصار بتلك النتيجة وهم أهل الدار وأهل العدد والعدة؟ وكيف انقادوا لخلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ أما الخلاف الذي حدث في السقيفة فهو خلاف تنوع لا خلاف تضاد، هو خلاف تشاور لا خلاف تناحر، هو خلاف تحاور لا خلاف تآمر. والصحابة وإن اختلفت آراؤهم حول موضوع الخلافة ابتداء إلا أن سرعان ما اتفقت في النهاية، فتجاوز الصحابة كلهم في مجلس واحد الأمر الطارئ بكل بصيرة وحكمة، واتفقوا على اختيار أبي بكر الصديق خليفة لهم. ثم سرعان ما وضعوا أيديهم في يد الصديق مباشرة، ودخلوا في حرب المرتدين وهزموهم، وشرعوا في الفتوحات الإسلامية ونفروا في جيوش الخلافة شرقا وغربا مجاهدين لتثبيت أركانها. صعد الصديق رضي الله عنه المنبر ليلقي أول خطاب على الأمة. جالت في نفسه الخواطر، ذكره المنبر بصاحب المنبر صلى الله عليه وآله وسلم، تذكر حبيبه وصاحبه، تذكر معلمه وأستاذه. فانصدع الصديق باكيا وكفكف دموعه وأعلن مبدأه العظيم في كلماته القليلة التي لا تحتاج إلى تعليق، وإنما جدير بكل من ولي من أمر المسلمين شيئا قليلا أو كثيرا أن يتأمل هذه الكلمات. خطب الصديق قائلا: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا هو دستور أبي بكر في خلافته. لم تكن خطبته طويلة، ولم تكن كلماته رنانة، ولم تكن عباراته مسجوعة متكلفة، لكنها كانت صادقة. نعم، كانت خطبته صادقة كصدق مواقفه رضي الله عنه. ثم لا بد أن نعلم أن أبا بكر الصديق كان زاهدا في الإمارة، وظهر زهده في خطبته التي اعتذر فيها من قبول الخلافة، حيث قال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به طاقة ولا يد إلا بتقوية الله. وقد قام الصديق باستبراء نفوس المسلمين من أي معارضة لخلافته، فقال الصديق: أيها الناس، هل من كاره فأستقيل؟ فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه السيف، فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصى، وقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله، فمن ذا يؤخرك؟ سبحان الله. ومما قاله علي بن أبي طالب: إنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، أي الخلافة، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. هكذا رضي الصحابة بخلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. لقد شكلت قرارات الخليفة الجديد منعطفا تاريخيا في حياة العربي إلى يومنا هذا، حيث كان أول قرار للصديق إنفاذ جيش أسامة لجبهة الروم، ثم قرار عسكري آخر بتشكيل قوة الدفاع عن المدينة، ويخرج الصديق بنفسه قائدا في معارك ذي القصة والربذة ضد المرتدين، وقرار ثالث حرك على إثره 11 تشكيلا قتاليا إلى جبهات مختلفة من أراضي الجزيرة العربية، كما وجه تشكيلين كبيرين إلى العراق وأعطاهما التعليمات القتالية التي تدل على براعة في قيادة وعلى اتساع أفقه الاستراتيجي. جيش الصديق يهزم الفرس في العراق، فيوجه الصديق 4 جيوش إلى الشام ويأمرها بقتال الروم. ما هذا؟ ومن هذا؟ أهو الصديق أبو بكر؟ أهو الرجل الوديع اللطيف الرقيق الأسيف الذي يحمل جسما نحيفا؟ أيعقل أن تخرج منه هذه القرارات العسكرية؟ إن أحدا لن يصدق هذا سوى الذي عرف الصديق عن كثب. على أبو بكر سجدة القيادة، فرأينا أبا بكر القائد، رأينا أبا بكر الحازم، رأينا أبا بكر العادل، رأينا أبا بكر الخليفة، رأينا أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الثاني في الدولة الإسلامية. نعم، لم تكن خلافته سوى 2 شهور، وهي تعد أياما قليلة في عمر الزمن، إلا أن أيام الصديق في الحكم كانت مليئة بالإنجازات على جميع الأصعدة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وعلى المستوى الداخلي والخارجي. نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر، صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو